إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، علوم الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وهو علم شرح الله عز وجل له صدور علماء الحديث في هذه الأمة في القديم والحديث، فتفتقت عنه أذهانهم وشرح الله عز وجل به صدورهم، فوضعوا هذه القواعد والقوانين صيانة للسنة وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفت عند الحديث عند السؤال 91 بعد 100، وبين يدي 9 أسئلة وعليها 9 جوائز، وثمة سؤالان ذهبيان فيما سنستقبل، لأن الأمر فيما يستقبل فيما سيشرح حديثا قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن لا صعب على فهوم ردد أصحابها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. انتبه معي لمراجعة المجلس الماضي، فهو لا يقل أهمية عن شرح شيء جديد، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر. هل يصلح الاحتجاج بأحاديث صحيحي ابن خزيمة وابن حبان على ما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وما حجته في ذلك؟ هل يصلح الاحتجاج بأحاديث صحيحي ابن خزيمة وابن حبان على ما قرره الحافظ ابن حجر وما حجته في ذلك؟ نعم، يصلح الاحتجاج بأحاديثي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، ما حجة الحافظ ابن حجر؟ دائرة بين الصحيح والحسن، ولو قلنا حتى مع القول بأن الحسن فيه حسن لغيره أفراده ضعيفة، فهذا مما يعتضد النص. الجواب، قال الحافظ ابن حجر وهذا نصه: حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها، صلاحية الاحتجاج بها من الصلاح، يصلح صلاحية الاحتجاج بها، وبين حجته رحمه الله فقال: لكونها دائرة بين الصحيح والحسن، والصحيح محتج به كما الحسن محتج به. السؤال التاسع والتسعون، الثاني والتسعون بعد المئة: ما الذي يفيده قول الحافظ ابن حجر: ما لم يظهر في بعضها علة قادحة لأحاديث صحيح ابن خزيمة وابن حبان؟ لنجوم يفيد أنه قد يوجد أنه إذا ظهرت العلة حكم على الحديث بالضعف ولو كان في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان. هذا يدل على ماذا كلام الحافظ ابن حجر؟ يدل على كلام إمام مجتهد خبير وخبير بأحاديث ابن خزيمة وابن حبان، ويدل على وجود إيش؟ على وجود ضعيف. الجواب يفيد قوله رحمه الله تعالى أنه قد يوجد من أحاديث صحيحي ابن خزيمة وابن حبان أحاديث معلة بعلة قادحة يضعف الحديث بسببها، يضعف الحديث بسببها. السؤال الثالث والتسعون بعد المئة: هل من وصف صحيحي ابن خزيمة وابن حبان بالصحة باعتبار أنهما جمعا شروط الصحة المتفق عليها للصحيح يسلم بهذا أو لا يسلم بهذا؟ لا يسلم. إذن من سماها صحيحة، مراد من سماها صحيحة إيش مراده؟ على شرطي ابن خزيمة وابن حبان. لو كان مراده ذلك لم يسلم له. قال الحافظ ابن حجر: وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا. نعم. الرابع والتسعون بعد المئة: هل سلم الحافظ لابن الصلاح في دعواه من أن معرفة الصحيح الزائد على ما في الصحيحين يؤخذ من الكتب المخرجة على الصحيحين أو أحدهما؟ جواب مع التفصيل: لم يسلم الحافظ بذلك، بل قال يعني كلمة، قال ففيه نظر، قال فيه نظر، ما يسلم بهذا. نعم. السؤال الخامس والتسعون بعد المئة: مثل ابن الصلاح على اختياره بأن وجود الحديث في المستخرجات على الصحيحين كاف للحكم عليه بالصحة تبعا لأصله. إيش الأصل؟ الصحيحان. إيش المستخرجات؟ منها ما هو مستخرج على صحيح البخاري، ومنها ما هو مستخرج على صحيح مسلم. مثل بماذا؟ مثل بمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، ومستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري. فما هو جواب الحافظ عن هذين المثالين، عن كليهما؟ ما هو جواب الحافظ؟ اعطني الجواب بالمعنى، أنا سأسرد ما هو موجود بين يدي نصا. نعم. في مستخرج أبي عوانة لم يخرجها مسلم مستقلة وهي صحيحة. أقول فاتتك حظا سعيدا. نعم الجواب بالنسبة لمستخرج أبي عوانة ومستخرج الإسماعيلي، مستخرج أبي عوانة نعم فيه فيه ماذا يا شيخ ياسين؟ يقول أن فيه بعض الأحاديث لم يخرجها مسلم. لم يخرجها مسلم قد تكون في أرفع درجات الصحة، لكن هنا السؤال مرة أخرى، مثل ابن الصلاح بمستخرجي أبي عوانة والإسماعيلي على اختياره بأن مجرد وجود الحديث في المستخرجات على الصحيحين كاف للحكم عليه بالصحة. أجاب بجوابين، الجواب الأول عن مستخرج أبي عوانة، بس هذا هو فيه غير الصحيح والحسن، فيه الضعيف. وأجاب عن مستخرج الإسماعيلي نعم. وأجاب عن مستخرج الإسماعيلي وما أجاب صراحة بأن فيه الضعيف، لكنه أشار لوجود زيادات فيه، الأمر فيها يحتاج إلى بحث وتفتيش. وهذا معناه ماذا؟ معناه البحث قد ينتج عنه صحة أو حسنا أو ضعفا. الجواب بالنص، أجاب بجوابين، أولا فيما يتعلق بمستخرج أبي عوانة، الآن ندخل في نص الحافظ بأن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف، هذا نص الحافظ ابن حجر، نص الحافظ ابن حجر. أرجو للإخوة الذين يعني يحضرون وهم عابروا سبيل، يعني أرجو إذا أشكل عليهم أمر أن يتفهموا القضية فيها صيانة، القضية فيها حفظ، القضية فيها غربلة، القضية فيها ضوابط وموازين أدق من موازين الذهب فيما يتعلق بالتراث المنقول إليكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، وأجاب عن مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري فقال ليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون، في أثناء بعض المتون، والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فإن كانوا ثقات فهذه صفة من صفات الصحيح قد يصحح، دون ذلك صفة من صفات الحسن قد يحسن، وإن كان فيهم ضعفاء هذه صفة من صفات الضعيف فقد يضعف. السادس والتسعون بعد المئة، هل التزم أصحاب المستخرجات موافقة البخاري ومسلم في ألفاظ الحديث بعينها، وما هو سبب ذلك؟ الجواب من قسمين، وما سبب ذلك؟ نعم نعطي أخانا الذي فاته. نعم يقصدون فوائد عديدة من أبرزها وأهمها وأنفعها العلو وهو قلة الوسائط فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها، وسبب ذلك لأنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم، من غير جهة البخاري ومسلم. الآن 97 ويكون مدخلا لسؤالين آخرين للجائزة الذهبية، من يجيب عن هذا فقد دخل القرعة. 97 بعد 100، على أي شيء يتوقف الحكم بصحة الزيادة في المستخرجات؟ مصعب، على ثبوت صفات الصحة. طيب ماشي، هذا دخلت، أقول دخلت، بقي سؤالان فيما سنستقبل من الشرح التحليلي والتفصيلي. قال الحافظ ابن حجر: يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه. خلاص، هذا المدخل، ونرجع إلى وتنبه يا شيخ مصعب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسقطت هنا، سقط، أقول سقط 3 جوائز. طيب نرجع مرة أخرى لهذا، أنا سقطت، أقول سقط سهوا. طيب نرجع لهذا السؤال نفسه، وقد أفرع منه سؤالين آخرين لأن بين يدي 3. على أي شيء يتوقف الحكم بصحة الزيادة؟ وفعلا في 3، في 3 أسئلة بقية. طيب 97 بعد 100، أقول جردناك يا شيخ مصعب من التمهيد والمدخل. طيب، على أي شيء يتوقف الحكم بصحة الزيادة في المستخرجات؟ هو فعلا مستخرج على صحيح البخاري أو مستخرج على صحيح مسلم، لكن فيه زيادة ما هي مخرجة في الصحيحين، هذه الزيادة تتوقف على أي شيء؟ نلحقها بالأصل؟ لا، نحكم عليها حكما مستقلا. إيش صفة هذا الحكم المستقل؟ نعم، أجبت معنا، فيه جواب. إيش الحكم المستقل؟ نعم نعم، يقول البحث عن أحوال رواتها فقط، الصحة نهتم لأحوال الرواة فحسب، أم شروط صحة، اتصال، نفي شذوذ، نفي علة، شروط الصحيح. يتوقف الحكم على الزيادة بثبوت الصفات المشترطة للصحيح. 98 بعد 100، إذا روى الإسماعيلي حديثا عن بعض شيوخه، لاحظ السؤال هذا مهم، إذا روى الإسماعيلي حديثا عن بعض شيوخه، عن الحكم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، فما الذي نطلبه في هذا السند لتصحيحه؟ ما الذي نطلبه في هذا السند لتصحيحه. نعم يا شيخ ارفع صوتك. واحد، تصريح الوليد بن مسلم بسماع من الأوزاعي. ثانيا، لماذا؟ لأن إيش؟ يقول لأنه عنعن في بقية السنة. من الوليد بن مسلم هو من المدلسين، ونطلب فيما بينه وبين شيخه ظاهر، لابد من سماع وتعديث. طيب الأوزاعي من شيوخ شيوخه، لأنه قد يدلس عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه. ثالثا، فيما يتعلق بطبقة شيوخ الإسماعيلي، إيش نطلب؟ صفات الصحيح. حسنت، صفات الصحيح. السؤال الأخير وهو 99 بعد 100، هل يصح إذا وجد أحد أصل الحديث مخرج في أحد المستخرجات على الصحيحين أن يعزو الحديث إليهما أو إلى أحدهما، إليهما أو إلى أحدهما أو إلى أحدهما؟ نعم نعم، لا يصح. لماذا؟ قد يكون في الصحيحين لكنهما نظرا أو باعتبار روايتهما لما هو مخرج في أصل الصحيح من طريق شيوخهم، فقد يفترق اللفظ وتوجد فيه زيادة. طيب نرجع الآن للقراءة يا أخواننا، وأرجو أن نتنبه. ما أدري يا شيخ مصعب، أقول نسحب الجائزة لأنه كان تمهيدا والتمهيد حذفناه، أقول لمصلحة الرسالة. الله المستعان. بسم الله. الآن تنبهوا للجميع، معذرة لتوسيع دائرة الجواب بالنسبة للسؤال الذهبي، وبين يدي سؤالان لأخذ الجائزة الذهبية، ومع المكافأة توجد نسخة من محققة من كتاب قاعدة في فضائل القرآن ومقدمة في أصول التفسير، كلاهما تحقيقان جديدان للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتنبه، تنبه لما نستقبل إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي، وقس على هذا جميع ما في المستخرج. قال: وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته. قال: بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات، وإنما وقعت اتفاقا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وقس على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته. تدبر معي، فقد رأيت بعضهم، ينظر ماذا يريد، من يريد الحافظ ابن حجر؟ حيث يجد أصل الحديث، ولعله يريد عددا اشتهرت فيهم هذه المنهجية، أنهم إذا نظروا إلى إخراج الحديث في الصحيحين ثم وجدوه مخرجا في أحد كتب المستخرجات عزوه برمته بإسناد المستخرج ومتنه برمته إليهما، وهذا فيه نظر كما تكرر. يقول يجد أصل الحديث يعني مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما، اكتفى بإخراجه والعزو إليهما أو إلى أحدهما ولو لم تجتمع الشروط في رواته. أي شروط؟ شروط الصحة. الأصل، نعم، الأصل المراد به الألفاظ المشتركة بين الصحيحين وبين المستخرجين عليهما، هذه الألفاظ المتنية المشتركة تسمى أصل. يقول بعضهم قد يقع له تساهل يرى أصل الحديث مخرج فيهما فيبادر إلى عزو الحديث من أحد المستخرجات إليهما على أنه أخرج في البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لا يصلح. لماذا؟ كما مر وسيمر بنا، لأنه قد يكون في الحديث زيادة ليست فيهما، هذه الزيادة تحتاج إلى دراسة نقدية. قال: بل رأيت في مستخرج أبي نعيم، لاحظ لي، سأدخل بك في مستخرج أبي نعيم. المستخرج، مستخرج أبي نعيم على صحيح البخاري له قطعتان مطبوعتان، إحداهما عن نسخة دار الكتب المصرية، طبعت هذه القطعة في 4 أجزاء، حوت كتاب الإيمان إلى كتاب الطلاق، وطبعت قطعة من مستخرج أبي نعيم على صحيح البخاري اعتمادا على النسخة السليمانية التركية، وهذه النسخة ظلت مهجورة سنين متطاولة الله أعلم بعددها. إيش السبب؟ أنه كتب عنوانها صحيح البخاري، وصحيح البخاري في أرجاء المعمورة بالمئات، نسخ صحيح البخاري حول العالم وفي أرجاء المعمورة بالمئات، وهذا يؤكد على أن الله حفظ السنة، ومن صور ذلك الحفظ تعدد النسخ بالمئات، شيء لا يعرف لا في أمة ولا في تراث ولا في كتب موروثة، لا يعرف إلا في هذه الأمة التي حفظ الله عز وجل لها نصوص الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعت مؤخرا في مجلد واحد من كتاب البيوع، حوت من كتاب البيوع إلى كتاب الجهاد، والطبعة الأولى بتحقيق محمد حسن الشافعي في 4 أجزاء، والقطعة الثانية بتحقيق عدد من الباحثين منهم أحد خريجي طلاب كلية الحديث الأخ رضا أبو شامة. قال: بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء كروايته كرواية أبي نعيم عن شيخه محمد بن أحمد الجوهري كرواية أبي نعيم عن شيخه محمد بن أحمد الجوهري وهو ضعيف، وعن يحيى بن عبد الحميد الحماني وعن يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف متهم بسرقة الحديث. قال وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء. كيف يخرجون على الصحيحين ويروون عن الضعفاء؟ قال الحافظ ابن حجر لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم، بدلا من أن يروي أحدهم الحديث من طريق البخاري يقول حدثني فلان عن فلان عن البخاري عن شيخ البخاري، وقعت له متن البخاري من طريق شيخه فيتجاوز البخاري إلى شيخ شيخه، وهذا علو. قال ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات. طيب هذه الزيادات كيف وردت؟ قال وإنما وقعت اتفاقا، وقع لهم أصل الحديث مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، فأراد أحدهم أن يعلو فاستخرج على ذلك الحديث الذي أصله مخرج في صحيح البخاري مثلا، ومن ضمن ألفاظ الأحاديث التي وقعت له بزيادة أحد رواة إسناده، وليست الزيادة مخرجة في صحيح البخاري اتفاقا عرضا، لم يقع له ذكر الزيادة قصدا. قال ومن هنا، قال رحمه الله ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به، والله الموفق. قال رحمه الله الآن ردنا، شوف لاحظ كيف كيفية إدخال الحافظ ابن حجر المسائل في بعضها ليقرر ما يريد أن يقرره، وهذا غاية في تقرير القواعد. يقول ردنا الآن إلى مسألة التصحيح، يقول ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف يعني أبا عمرو بن الصلاح، إيش المذهب في التصحيح؟ من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي، ونصه كما مر بنا في المقدمة في فوائد مهمة ملحقة بالصحيح، هذا نصه، وأنا مذكر وإلا فقد مر بنا النص. قال ثانية، مسألة ثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، قال فإنا لا نتجاسر من الجسارة، وهي تجاوز الحدود من بغير خوف ولا وجل، فليكن ما يكون وليقع ما يقع. قال فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، هذا هو رأيه وعمل به، ولذلك أرجع فأكرر لعشرات المرات، منهجك مهم جدا، قاعد منهجك، قرر منهجك، حرر منهجك، عقيدة، عبادة، معاملة، سلوكا، أدبا، علما، في جميع الفروع العلمية. قعد نفسك، أصل نفسك، حرر القواعد التي ستنطلق الفروع منها إن شاء الله وبحول الله وقوته، تسلم من الزلل والخطل والانحراف. منهج تأخذ فيه يمنة ويسرة، تبني عليه قصرا، تبني عليه مصرا، سيزول وينهدم. لا تنسى هذا، هذا ما هو فقط هنا في المصطلح ولا في فروع الشريعة من حيث العلم والعمل، ولكن في جميع ما تأتي وتذر، في جميع ما تأتي وتذر. ولذلك وردت بعض الفوائد والقواعد في الأصول: من استحسن فقد شرع، والله عز وجل قد قال في محكم تنزيله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. استحسان استحسان استحسان استحسان، إيش فيه؟ ما الذي يجري؟ قامت القيامة؟ هل هي داهية؟ هل هي كارثة؟ سئل مالك هذا السؤال نفسه حين حدث بحديث وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواقيت، فقال: يا أبا عبد الله، أنا أريد أن أتقدم عن المواقيت. قال: لا تفعل، أخاف عليك الفتنة، لأن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ابن عباس يقول: ألا إن الفتنة الشرك، وأي صنيعة أنت تصنعها تزعم وكأنك تزعم أنك تصنع صنيعة لم يصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا في الفتاوى، الفتاوى لا تعد ولا تحصى. مثلا شوف، خذ هذه الفتوى نفسها: يجوز، أجاز الفقهاء أن تتقدم عن المواقيت، وهذا يفتون به، لأن التقدم نعم فيه نوع مخالفة للسنة عن المواقيت، لكنه متدارك. أما التجاوز فلا يسمح به البتة، ومن لم يعد إلى الميقات يلزمه دم يمضي ويؤدي مناسكه، يلزمه دم جبران يذبح بمكة. أما ما في مشكلة، هذا يفتي به العلماء، لكن أن تفتي به على أنه هو الأساس وقاعدة، احذر. كل من جاءك قال: من أين أهل بالإحرام؟ قال: من يوم ما تخرج من البيت أهل بالإحرام. سبحان الله، هذا مثل فتوى إيش؟ هل يجوز للمضطر أن يطوف بالكعبة لا سيما الحائط إذا لم تطهر وكانت في بداية حيضها وكانت آفاقية تنطلق؟ يا أخي أجاز ابن تيمية، نعم أنا معك، لكن انتبه واحذر أنك تجعل هذا قاعدة. كل من جاءك أو جاءتك قالت: أنا من بلاد بعيدة، قال: طوفي من غير طهارة، لا يشترط الطهارة، لا يشترط الطهارة، لا يشترط الطهارة، وكأن الأصل في الطواف هو عدم الطهارة. انتبه لهذا، هذا قد يكون نتيجة قاعدة، قد يكون نتيجة قاعدة. مثل أحد الإخوة في مخيم قبل 10 سنين أو زيادة، هي عنده قاعدة في ذهنه فيما يتعلق بجماع المحرم، أن الجماع لا يفسد الحج، وشوش علينا وعلى قول العامة برجلنا في المخيم. كل من جاءه طبق عليه هذه القاعدة: يا أخي، هيئة كبار العلماء، المجامع الفقهية، الجمهور في القديم والحديث، يا أخي اتق الله في نفسك، انتبه لهذا، لأن ما يتعلق بهذا الذي انطلقت من أجله. ابن الصلاح له رأي في التصحيح، قال: مرجوح ليس براجح. قال الحافظ ابن حجر في الرد عليه: يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي، مع أنه قال ظهرت شروطه والتصحيح، لكن لأنه ليس بمسبوق هكذا ليس بمسبوق من قبل إمام صحها، قال لا تصحح. قال لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة، فأداه ذلك إلى الوقوع في محذور أو محذورين. المحذور الأول الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح. لاحظ لي الآن، ما تدري أين سيكون السؤال الذهبي. الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح. الحديث لم تظهر فيه شروط الصحة، ظهرت فيه علة قادحة، لكن حدث شيء من الوهم فصححه أحد السابقين، قال ما دام سبق إلى التصحيح أحد السابقين خلص يكون صحيحا. جاء أحد المتأخرين فقال فيه علة قادحة لا يلتفت على مقتضى هذه القاعدة إلى هذا التضعيف ولا إلى هذا التعليل، قال فكان الأولى. نعم، إيش الصورة في المقابل؟ وتضعيف ما صح بشروط الصحة المعتبرة. لماذا ضعفت يا أبا عمرو؟ قال لأن ليس واحدا من الأئمة المتقدمين صحح، فكيف يسوغ لك وأنت متأخر عن أولئك المتقدمين في عصر الرواية أن تصحح؟ تضعيف الصحيح وتصحيح الضعيف ثمرتان مرجوحتان متعلقتان بقاعدة إيش؟ سد باب التصحيح للمتأخرين. طيب إيش المثال؟ نعم يا مصعب، يرى التصحيح أو التحسين؟ ما أدركت السؤال، هل يعني أنت تقصد ترمي إلى أن ابن الصلاح يفرق بين التصحيح والتحسين؟ مقتضاه ماذا؟ مفهوم المخالفة فيه. لو كان في ثمة علة وقف عليها الخطيب البغدادي 463 مثلا، أو ابن ناصر الدين الدمشقي بعد القرن الخامس، وجد فيه علة فأعله، وجد فيه علة فأعله. التضعيف مثل التحسين مثل التصحيح، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. طيب إذن إيش الحل المثالي لأبي الفضل الحافظ ابن حجر؟ قال أن يترك باب النظر والنقد مفتوحا، مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به، ولو صححه المتقدمون ويكون فيه علة، ولو ضعفه المتقدمون وظهرت طرق أخرى ولاحت شرائط الصحيح أو ظهرت شرائط الصحيح تلوح كالشمس في رابعة النهار، يبقى الأمر قيد البحث، وهذا هو الراجح وهذا الذي عليه العمل، هذا هو الراجح وهذا الذي عليه العمل. نعم، الآن ندخل في التعداد والعدد. نعم، الحافظ العراقي وابن جماعة يرون أن كلامه ليس على إطلاقه في كلام ابن الصلاح ولا كلام ابن حجر؟ لا كلام الحافظ، كلام ابن الصلاح. نعم، يروا أنه ليس على إطلاقه في باب سد التصحيح والتضعيف، وقالوا إنما هو من باب التعسر إلى التعذر. من باب التعسر، من باب التعسر، التعصب، لا العسر، اي من باب التعسير. ايوه، قالوا من باب التعسر لا من باب التعذر، انه لا يتعذر على كل واحد ان يقف، سواء كان من باب التعسر او التيسر. نعم، فالرأي قد تتابع العلماء على انه مرجوح. نعم، ومقتضاه ليس النظر الى الحكم منتهى الحكم الحكمي، ولكن بالنظر إلى المحتوى والمضمون. لو كان المحتوى يعني المفهوم من هذا المذهب عند ابن الصلاح غير هذا المفهوم، وإنما هو رأي استقل به، لهان الخطب. لكن تتابع العلماء في الرد والتنكيت عند المختصرين والمنكتين والناظمين يدل على أن المضمون الفحوى والمحتوى والمنتهى مرجوح عند الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. يعني قد يأتي إنسان يقول هذا من باب التشديد ورأي خاص ولكل وجهة هو موليها، لكن على كل هنا في مصطلح الحديث على سبيل المثال وهو فن من فنون علوم الشريعة يطلب في منتهى الدراسة، قصرت أم توسطت أم طالت، يطلب في المنتهى تحرير تلكم القواعد والقوانين، وليس مجرد قيل وقيل وقيل وقيل وقيل وقيل وفي المنتهى ما نتبين الراجح من المرجوح. وهذا كما يقال في المصطلح، يقال في أصول الفقه، يقال في الفقه، لأن بعض الناس يتوهم أن مجرد حفظه لأقوال أصحاب المذاهب الأربع في مسألة مسوغ لأن يتعبد الله عز وجل بأي شيء. رفع اليدين في الصلاة، قيل ارفع عند تكبيرة الإحرام، قيل فقط عند تكبيرة الإحرام لا ترفع في غير تكبيرة الإحرام، قيل ارفع في أربعة. يعني يجلس الإنسان ويسرد ويبين أن هذه التفريعات، لكن إيش الراجح؟ إيش الراجح الذي نتعبد الله به؟ ولذلك كان بعض شيوخنا، وأشد شيخ مر بنا في هذا أحد شيوخنا الأزاهرة الفضلاء رحمه الله الشيخ عبد الفتاح سلامة، يقول احذروا يا والله كلام ما نسيته، ما أدري في السنة الأولى أو الثانية من الكلية، قال احذروا عند تخرجكم ودخولكم في الناس، أو قال في مجتمع الناس، أنكم تخطبون أو تدرسون أو تعلمون وأول كلمة تتفوهون بها المسألة فيها خلاف، المسألة فيها عشرة أقوال. يقول إيش نفعل إيش نصنع؟ يقول ادرس المسألة واستخلص منها الراجح من المرجوح على ما أوتيت من علم وعلوم آلة، ولا تخرج للناس، هذا الآن الذي سيأتي تعبير من عندي، أقول لا تخرج للناس إلا رحيقا مختوما وعسلا مصفى، لأن الناس ما يستوعبون، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلوه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا أمثلته لا تعد ولا تحصى. ومن اللطائف الآن العلمية سيمر بنا شيء فيه إشارة، والحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. نعم، قال رحمه الله تعالى قوله، أي الحافظ العراقي، قال والمراد بهذا العدد، يعني عدد أحاديث صحيح البخاري رواية محمد بن يوسف الفربري، فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمئتي حديث، وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفي فإنها تنقص عن رواية الفربري بثلاثمائة حديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه، لأنه اعترض على ابن الصلاح في إطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة. قال وليس كذلك، بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء. وإنما حصل الاشتباه ما دمنا قصر. قال وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمع الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة عنه. قال وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل بن طاهر، وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني في كتاب تقييد المهمل على ما يتعلق بإبراهيم بن إبراهيم بن معقل، فروى بسنده إليه قال وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري. قال أبو علي الجياني وكذا فاته من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله إلى آخر الباب. قال: وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب، فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت لا من أصل التصنيف، فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء، وغايته أن الكتاب جميعه عن الفرابري بالسماع، وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازة، والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء، فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه، والله أعلم. نعم. العنوان: ادعاء العراقي تفاوت العدد بين روايات البخاري. قوله عين رمز للعراقي. قال: والمراد بهذا العدد، المراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري ليس في جميع الروايات، لأن ابن الصلاح عدد لنا ما في صحيح البخاري في سياق، عدد ابن الصلاح أحاديث عدد ذكر أحاديث صحيح البخاري ليس في سياق ذكر عدد، لاحظ هذا. فقال العراقي: والمراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري التي ذكرها ابن الصلاح رواية معينة. رواية من؟ قال العراقي: رواية محمد بن يوسف الفربري. نقرأ حاشية شيخنا فضيلة المحقق. قال: الفربري من هو؟ قال: راوية صحيح البخاري، رحل إليه الناس وسمعوا منه صحيح البخاري، توفي سنة 2300، هو الراوية الأشهر لصحيح البخاري. ابن الصلاح يقول: العدد بلغ كذا كذا، 7000، وبالتكرار وبدون تكرار 4000. جاء العراقي قال: هذا ترى العدد الذي ذكره ابن الصلاح، هذا في رواية الفربري. لماذا؟ قال العراقي: فأما رواية حماد بن شاكر، حماد بن شاكر أحد رواة صحيح البخاري، هو حماد بن شاكر ابن سوية النسفي المتوفى سنة 1310. قال الذهبي: إيش درجته؟ راوية للبخاري، ثقة مأمون، ثقة مأمون. قال: فهي دونها، دون رواية الفربري بمئتي حديث، يعني تنقص رواية حماد بن شاكر تنقص بمئتي حديث عن رواية الفربري. معلوم يا أخواننا، مفهوم؟ قال: وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفي، أيضا ترجم له فضيلة المحقق، قال قاضي نسف وعالمها ومصنف المسند الكبير. قال: فإنها تنقص عن رواية الفربري أكثر من النقص الذي وقع في رواية حماد بن شاكر. تنقص بكم؟ قال: 300 حديث. رواية حماد بن شاكر تنقص عن رواية الفربري 200 حديث، ورواية ابن معقل تنقص عن رواية الفربري 300 حديث. انتهى كلام العراقي. قال الحافظ: وظاهر هذا، ظاهر كلام العراقي، أن النقص في هاتين الروايتين وقع في أصل التصنيف، يعني في أصل سماع صحيح البخاري بروايتي حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل، هذا المراد بأصل التصنيف. في حالة ثانية، هذا وقع مجتمعا أو وقع في أصل التصنيف مفرقا، يعني في باب كذا نقص حماد بن شاكر، وفي باب كذا نقص إبراهيم بن معقل في العدد عن رواية الفربري في الباب نفسه، فإما مجتمعا هذا النقص وإما مفرقا. طيب، لأنه اعترض لأنه اعترض على ابن الصلاح، لأنه اعترض، اضبط هنا ولا بد، لأن العراقي اعترض على ابن الصلاح في إطلاقه هذه العدة يعني العدد من غير تمييز قاعدة. لاحظنا المسألة، ابن الصلاح ذكر عددا بالتكرار وبغير التكرار لأحاديث البخاري، جاء العراقي قال انتبه ترى هذا في رواية الفربري، أما رواية حماد وابن معقل فهما روايتان ناقصتان. قال الحافظ ابن حجر لأنه اعترض على ابن الصلاح في إطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة. في أي إيش المراد بالقاعدة؟ إيش المراد بالقاعدة؟ أي رواية يا ابن الصلاح أنت ما حددت لنا هذا العدد 7575 تقريبا أو 275 و4000 بلا تكرار، هذا في رواية من؟ رواية من؟ رواية الفربري، رواية حماد بن معقل، رواية حماد بن شاكر، رواية ابن معقل، ما ذكرت لنا قاعدة. إيش المراد بالقاعدة؟ رواية من من رواة صحيح البخاري، هذا المراد بالقاعدة. ثم شرع يرد على وجه التفصيل، قال وليس الأمر كذلك، ما يحتاج كلام ابن الصلاح إلى إطالة وإلى أن نلزمه بأن يحدد قاعدة الانطلاق في هذا التعداد في رواية من. قال وليس كذلك، بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء. العدد الذي ذكره ابن الصلاح 7275 بالمكرر، و4000 بدون تكرار. الآن شوف العراقي قال ما ذكر قاعدة، أي رواية هذا العدد؟ الحافظ ابن حجر يقول ما في تفاوت، كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء، مع أن الحافظ في هدى الساري أحصى العدد بالمكرر 97,307 حديث، وبدون المكرر 13,500 حديث. قال وإنما حصل الاشتباه من جهتي أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمع الصحيح عكس كيف 13,000 بالمكرر، 7,397 بالمكرر، وبدون المكرر 13,500 حديث. قال بل كتاب البخاري نعم وإنما نعم كيف العكس من دون مكرر؟ مكرر 13,000 في هدى الساري. أيوة لا 7,397 بالمكرر، يعني اختلف العدد عنده، عد قضية الترجيح بين ما ذكره هنا مقررا لما ذكره ابن الصلاح ورادا على العراقي، وكل هذا التعقب والرد والاستدراك على ضوء موافقته وإقراره للعدد الذي ذكره ابن الصلاح. إيش الاستفسار؟ بدون المكرر. بدون المكرر ذكرتم 13,000. ما قلت 13,000، 13,500 حديث. يمكن سبق أقول سبق لسان، استغفر الله. 13,500 حديث. طيب يقول لما سمع الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء. هناك قال قد يحتمل الأمر في الأثناء وقد يحتمل في الأخير الفوت لحماد وابن معقل، هنا قال فاتهما من أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة. إيش مفهوم الكلام؟ بالعدد المكتمل لدى الفربري، فاتفق التعديد عند الفربري وحماد بن شاكر وابن معقل. والإجازة رب قائل يقول طيب حصل له ما فوت فأخذ هذا الفائت أو الفوت بالإجازة. الإجازة كما تقدم معنا في مقدمة ابن الصلاح أن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، لكن ما يصل الأمر إلى درجة إيش؟ دعوة الإجماع، يقال أجمع العلماء على العمل بالإجازة. لا كما ادعى ذلك من أو كما ذكر ذلك من أبو الوليد الباجي، ما في إجماع، في خلاف، لكن الذي عليه العمل وعليه الأكثر هو جواز الرواية بالإجازة وإباحة الرواية بها. نعم قال وقد نبه على ذلك الفوت المستدرك بالإجازة في آخر نسختي حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل النسفي. من الذي نبه عليه؟ قال نبه عليه عالمان، أبو الفضل بن طاهر محمد بن طاهر المقدسي، وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني الحسين ابن محمد الأندلسي المتوفى سنة 98 و400 في كتاب تقييد المهمل على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل. الآن يمثل بشيء يدل على أن هذا الفوت المستدرك استدرك بالإجازة. قال فقد روى يعني الجياني بسنده إلى إبراهيم بن معقل النسفي قال وأما من أول كتاب الأحكام، هذا كتاب من كتب صحيح البخاري، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الأحكام، يقول إبراهيم بن معقل وأما من أول كتاب الأحكام، وهذا من أواخر كتب صحيح البخاري إلى آخر الكتاب، فأجازه لي البخاري فيكون ما فات إبراهيم بن معقل سماعه من كتب صحيح البخاري وتحمله إجازة الكتب التالية. لعل البرنامج سيمضي إن شاء الله فيما نستقبل على النحو التالي، هذا آخر مجلس سندخل من الغد إن شاء الله في الإجازة المطولة، تنتهي يوم الأحد، يوم 28 تبدأ اختبارات طلاب الجامعة لدينا وفي بعض الجامعات، تنتهي لعلها في 17 لكن لعلنا نبدأ قبلها إن شاء الله، نبدأ قبلها في الأدب والسيرة والمصطلح، وإلى حين ما يتوافد الحجاج إلى بيت الله الحرام والزائرون إلى المسجد النبوي عند ذلك نتوقف ونبدأ إن شاء الله دروسا تنظمها رئاسة شؤون الحرمين مشكورة مأجورة، وهذا الذي سأعمل به فيما نستقبل لهذه المجالس التي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل فيها العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. سيأتي الترقيق ضمنا ولعلك ستشعر بهذا. يقول نقل المقدسي والجياني ما يدل على أن إبراهيم بن معقل سمع صحيح البخاري برمته سوى الفوت في آخر الصحيح الجامع الصحيح استدركه بالإجازة، فقال إبراهيم بن معقل وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري، وهذا ضرب هذان ضربان من ضروب التحمل ضربان معتمدان يعول عليهما سماع وتحديث من أول الكتاب إلى كتاب الأحكام إجازة. طيب لاحظ لي الآن شيء من التفصيل وأين سيدخل الترقيق. قال نعم فيكون ما فات إبراهيم بن معقل سماعه من كتاب من كتب صحيح البخاري وتحمله وتحمله إجازة الكتب التالية. لاحظ الآن على ما هو موجود في آخر الجامع: كتاب الأحكام، ثانيا كتاب التمني، ثالثا كتاب أخبار الآحاد، رابعا كتاب الاعتصام. هذه أربعة كتب، وكتاب الاعتصام هو الذي ختم به جامعه الصحيح، والمراد بالاعتصام الاعتصام بالقرآن والسنة. دعني أرققك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كتاب أخبار الآحاد كتاب من كتب صحيح البخاري. ماذا ضمنه البخاري رحمه الله تعالى؟ لاحظ أولا العنوان: حجية أخبار الآحاد ولزوم الأخذ بها. وبوب بالأبواب التالية: الباب الأول باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة، الباب الثاني باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير، يعني الزبير بن العوام، طليعة وحده. وإيش معنى طليعة؟ الطليعة القوم يبعثون على رأس الجيش يستكشفون الطريق. ثالثا باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الباب الرابع باب ما كان يبعث أمام الجيش، نعم باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمراء والرسل واحدا واحدا بعد واحد. الباب الخامس باب وصات النبي صلى الله عليه وسلم. الباب السادس باب خبر المرأة الواحدة: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، والله أعلى وأعلم.